بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن شاء الله أول درس من كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن. هنأخذ الفصل الأول إن شاء الله من الكتاب بتعريف علم التجويد. علم التجويد هو لغة التحسين، يعني بنجود الشيء، يعني بنحسنه، بنظبطه، بنحليه، بنعمله على أحسن ما يمكن، بمعناها التحسين. أما اصطلاحا، يعني اصطلاح أهل هذا العلم، قالوا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وغنة ومد وترقيق وتفخيم. وياريت لما احنا بنكون بنقرأ القرآن يكون كل أخ أو أخت يفهموا المعنى ده هو اللي احنا بنقوله في البداية، وما ينسوش لما يقرأ القرآن. لأن صراحة يعني بعض الإخوة والأخوات لما بيقرأوا القرآن بينسوا الاصطلاح، العلم ده هو في معنى الاصطلاح، ان احنا بناتي بكل حرف حقه ومستحقه، بنجيب مخرجه وصفته والغنة بتاعته، واذا كان في مد او هو حرف مرقق او مفخم او مستعلي او مطبق، كل هذه الاحكام او احكام التجويد، او بمعنى اخر هو الاتيان بالكلمات القرآنية جيدة اللفظ وتطابق اجود نطق لها، وهو نطق مين؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا خلصنا من علم التجويد ببساطة وبسهولة حتى عشان نسهل على الايه على الناس. اما حكم التجويد بقى يا جماعة شرعا، فالعلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم وعلى كل مسلمة. جبت الكلام ده منين بقى؟ هقول لكم جبت الكلام ده منين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. طيب عرفنا أن هو العمل أو العلم به فرض كفاية، يعني إذا علمه جماعة من المسلمين سقط عن الآخرين، بس العمل به فرض إيه؟ فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل الآية 4. أما حقيقة علم التجويد فهو إعطاء كل حرف زي ما احنا قلنا حقه ومستحقه في النطق وإتقان الحروف وتحسين الحروف وخلو الحروف من الزيادة والنقصان والرداءة. يعني لما بنقرأ القرآن بنحاول نصف الحروف، وزي ما انا قلت قبل كده ان الأصل في حروف اللغة العربية في قراءة القرآن هي الترقيق، كلها مرققة، إلا ما أتانا في هذا العلم من الحروف الايه المفخمة بنفخمها، أو المستفلة أو المطبقة أو المستعلاء أو حروف الشدة وكده، أو حروف الصفير وغيره أو حروف الهمس. طيب احنا بنجود القرآن ليه يا جماعة؟ بنجود القرآن ده هو لسببين. السبب الأول إن احنا بنعمل عملية إتقان في التلاوة، وبنعمل عملية صيانة أو صون للسان ان يأتي بلحن في تلاوة القرآن، يعني نبتعد عن جميع الألحان في تلاوة القرآن، نعمل صيانة للسان عن الخطأ. دي أول حاجة من غاية التجويد في القرآن الكريم. الحاجة الثانية اللي هو الفوز بسعادة الدارين، نحن نفوز في الدنيا ونخلي القرآن ده كتاب هداية وكتاب نور وكتاب نلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى بقراءته كل حرف 10 حسنات. ايضا القرآن ده هو سيستم او نظام الحياة اللي بنمشي عليه. ربنا سبحانه وتعالى بعث هذا القرآن لنا كنور وهداية، من تمسك به لن يضل ابدا، كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واما في الاخرة فصاحب القرآن في الدرجات العلى يقال له اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب يا جماعة عرفنا ببساطة ليه أو غاية علم التجويد إن احنا نخلي فيه صيانة لساننا عن اللحن بأنواعه، ده هناخده إن شاء الله لما نيجي في الدروس الثانية، اللحن الجاري والخفي وتقسيماته، وكذلك الفوز بسعادة الدارين بنعيم الدنيا والهداية في الدنيا ورضا الله سبحانه وتعالى علينا، وكذلك في الأخيرة بإيه؟ بالجنان العلى. أما طريقة أخذ علم التجويد أما طريقة أخذ علم التجويد يا جماعة ده اللي احنا هنقوله الآن إن شاء الله عن طريقتين برضو. الطريقة الأولى إن احنا نسمع أو الآخذ أو المتعلم أو طالب العلم أو طالب علم القرآن يسمع من الشيخ مباشرة، وهي طريقة المتقدمين. الطريقة الثانية إنه يقرأ على الشيخ في حضرة الشيخ وهو يسمع له ويصحح له. طب الأفضل إيه عم الشيخ؟ الأفضل إيه في الطريقتين دول؟ الأفضل الجمع بين الطريقتين، إن إحنا نسمع من الشيخ ونشوفه بيلفظ الأحرف إزاي، بيقرأ إزاي، وبنحاول نقلده، وكذلك إن إحنا نقرأ على الشيخ وهو يصحح لنا. نعم. زي ما احنا قلنا هناخد اللحن ببساطة كده، يعني في مسألة علم التجويد دي مسألة مهمة جدا، موضوع اللحن ده هو عايزين نعرفه ونعرف أقسامه ونعرف حكم اللحن ده، لأن الناس سبحان الله بيخطأوا كثيرا في قراءة القرآن الكريم، والخطأ ده صراحة بيأتي يمكن ما عندهمش نية ان يخطأوا، كانش عنده نية ان هو يخطأ وعايز يخطأ، لا ده هو أصلا بيقرأ القرآن عشان يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى وعشان يتحصل على الأجر، ولكن قد لا تكون نيته أنه يخطئ في القراءة، ولكن بيخطأ لجهله يعني عفوا أو لعدم معرفته أو لتساهله في هذا الأمر. معنى اللحن يا جماعة تعريفه هو الخطأ في قراءة القرآن والميل عن الصواب في التلاوة. نعم. واللحن ده بينقسم الى اثنين، اللي هو اللحن الجلي واللحن الخفي، وحنفسر بقى ونقول يعني ايه لحن جلي ويعني ايه لحن خفي. اللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على الالفاظ ويخل بالقراءة، سواء اخل بالمعنى ام لم يخل، ويشترك في معرفة علماء القراءة او غيرهم، وهو يقع بتغيير حرف بحرف. بل الجالي هو يعني الظاهر، تغيير حرف بحرف او حركة بحركة، مثلا زي تبديل الطاء دال، الطاء طاء دال، شوف الاثنين هناخد ده ان شاء الله مستقبلا، الطاء والدال من نفس المخرج ولكن بيختلفوا في الايه في الصفة، دي طاء مستعلاه ودي دال، بس الاثنين بيطلعوا من نفس المخرج، فلذلك ممكن يبدل حرف بحرف، وكثير 95% من اللي بيقرأوا القرآن مش متعلمينه بيقرأوا كده غلط حسب بقى لهجة بلادهم، اللي يقول لي مثلا الظاء ظاء، واللي يقول لي مثلا الضاء الضاد، ولا الضالين يقول لي ولا الضالين، واللي يقول لي مثلا الذال إذا مثلا يعني، أو اللي يقول لي مثلا الجيم جيم، وكل ده كله كلام مش مظبوط، وهو يعني سبحان الله تغيير عن الصواب والميل عن الصواب وخطأ في قراءة القرآن. فالطاء زي ما قلنا بيغيرها دال وبيترك إطباقها واستعلاءها، شوف سبحان الله حتى الصفات اتغيرت، أو تغييرها للتاء مع الهمس مثلا، وكانت زي تغيير الضمة بالفتحة في كلمة مثلا الحمد لله رب العالمين يقولها الحمد لله، وهذا النوع حرام طبعا ياسم القرآن بفعل، يعني لأن يعني سبحان الله يعني لو قرأنا الآية إن الله بريء من المشركين، لو قلنا ورسوله ولا ورسوله، لو قلنا ورسوله بالضم الضم اللام صح، لو قلنا ورسوله بفتح اللام يا خبر يبقى ربنا بريء من الرسول كمان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لا لا ده كلام مش مظبوط. فلذلك يا جماعه مساله مهمه جدا مساله اللحن الجالي دي. طيب يا عم الشيخ اللحن الخافي بقى اللي انت بتقول عليه، اللحن الخافي يا عم هو خطا بيطرا على اللفظ فيخل بالعرف دون المعنى، يعني ايه بيقع دايما اذا تركنا غنى او كان في مد وقصرناه او كان في مد وطولناه زيادة عن اللزوم وهكذا، يعني من الغنى في بقية الاحكام. واللحن الخفي مكروه عند القراء لاخلاله بجوهر القراءة ورونقها، قيل يحرم لما فيه من تضييع لحق ومستحق القرآن الكريم وترتيله على الوجه الذي أمرنا به في القرآن في قوله سبحانه وتعالى ورتلناه ترتيلا، آية في سورة الفرقان 32. وكذلك عندما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى قول الله عز وجل ورتلناه ترتيلا. فسيدنا علي قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، من انتهجت أبدا. تعرف سيدنا علي عن معنى الآية؟ بيقول هو تجويد الحروف. يعني ايه تجويد الحروف؟ ان احنا نعرف الحرف ده مخرجه بيطلع منين، وبنعرف صفته، هل هو حرف مرقق مفخم مستعلي مطبق، ونأتي بحقه ومستحقه، تجويد الحروف اهو. وكذلك معرفة الوقوف، ده هناخده ان شاء الله في الدرس القادم، اللي هو معرفة الايه الوقوف ومعرفة الابتداء، لان دي درس مهم جدا جدا برضو في مسألة ايه تجويد القرآن وهذا العلم. فالحذر أخي وحبيبي في الله، أخي القارئ لكتاب الله عز وجل، أخت القارئة، الحذر كل الحذر من اللحنين الجلي والخفي. ليه يا عم الشيخ بتحذرنا؟ لأن ده كلام ربنا، مش عايزين نغيره، مش عايزين نبدله، وعشان نفوز بأعلى مراتب الجنان في الجنة إن شاء الله. كده خلصنا اللحن أنواعه بمنتهى البساطة، على أساس إن شاء الله ما يكونش الموضوع صعب ويكون الموضوع أسهل من السهل. هناخد إن شاء الله مراتب القراءة، هناخد إن شاء الله مراتب الإيه القراءة عشان نفهم إن شاء الله يعني إيه مراتب القراءة، وإحنا كلمنا قبل كده كلمناه، وبس للمراجعة كده إن شاء الله. هما أربع مراتب، بنبدأ بالتحقيق الأبطأ، ثم الترتيل أسرع من التحقيق، ثم التدوير أسرع، ثم الحذر الأسرع بمنتهى السهولة. طب يعني ايه التحقيق يا عم الشيخ؟ التحقيق يعني ايه التحقيق؟ قلنا التحقيق والترتيل والتدوير والحذر، يعني ايه التحقيق؟ التحقيق معناه في اللغة المبالغة في الاتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة فيه ولا نقصان، لا بنزود فيه ولا بننقص منه، حتى نبلغ حقيقة الشيء ده ونقف على كنهه. يعني ايه على كنهه؟ يعني على حقيقته والوصول الى نهاية شأنه. ده بالنسبة لإيه؟ للغة. اما اصطلاحا عند اهل هذا الفن، فن التجويد، هو اعطاء الحروف حقها ومستحقها من اشباع المدود وتحقيق الحكم واتمام الحركات وتوفية الغنات والتأودة في القراءة والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. يعني واحد شيخ قاعد عنده مجموعة طلبة، بده يعلمهم كيف ينطق الحروف على الوجه الأكمل، على الوجه الايه الأكمل. فسبحان الله يعني بيأتوا بمسألة تحقيقه هو على هذا الوجه حتى يتموا أو يتعلموا كيف ينطق بالحروف على كنهها أو على نهايتها أو على الوصول إلى إيه إلى نهايتها وحقيقتها. نعم طبعا دون إخلال وإتمام المدود وإشباعها والتحقيق في الأحكام وتوفية الغنات والتوأدة في القراءة والإظهار والإضغام وكل الأحكام اللي احنا تعلمناها في الآية أحكام التجويد. ومثلا نقرأ لكم وطبعا لما بنسمع دية التحقيق بنقول بنتذكر شيخنا الشيخ محمود الحصري وهو يحقق القراءة ويقرأ مثلا سنقرأ لكم سورة الفاتحة على هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم هذه قراءة التحقيق حتى تكون سهلة عندنا، ان احنا بنقطع الحروف وسبحان الله نظهر ونبرز كل حكم لكل حرف في هذه القراءة. بعد كده هنيجي لمرحلة الترتيب. نشوف معناها في اللغة يا جماعة. معناها في اللغة هي مصدر من رتلة فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على على مف وتفهم من غير عجلة. يعني أسرع من التحقيق بشوي. ده في اللغة. أما في الاصطلاح أو اصطلاح أهل هذا العلم إن إحنا نقرأ القرآن باطمئنان وتأودة مع تدبر المعاني. نتدبر معاني كلام رب العالمين ونخرج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من غير عجلة تخل بأحكام التجويد. والترتيل طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو أفضل المراتب للقراءة لأنه نزل به القرآن حيث قال تعالى ورتلناه ترتيلا. وكذلك جاء الأمر في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى كما قلنا في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا. أما عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الحديث ده هو في صحيح الترغيب والترهيب وأخرج البخاري ومسلم أيضا. قال عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ما شاء الله ربنا اجعلنا جميعا منهم يا رب. والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان. يعني ايه معناه؟ ان الماهر بالقرآن اللي بيقرأ القرآن كما ينبغي استند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد رضي الله عنه وارضاه ابن ثابت وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه اللي بيقرأ القرآن بهذا الوجه ان شاء الله يوم القيامة سيحشر مع الملائكة العظام السفر الكرام البررة. اما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ليه اجرين. اجر التعتع زي ما العلماء بيقولوا يعني في مرحلة التعليم فقط يعني يجيش عباية يتأتع لي كل يوم وقول لي انا ليه عشان اخد اجرين. اقول له يا عم انت كده غلطان الله يديك لازمك مع السفر الكرام البررة ما تقعدش تتعتع بقى عشان تاخد اجرين كل يوم. لا ده بس في مرحلة التعليم. ده بس فين؟ في مرحلة تعليم القرآن الكريم. فيعني طبعا بياخد أجر القراءة 10 حسنات على كل حرف وبياخد أجر المحاولة بالقراءة الصحيحة في مرحلة التعليم. نجي للمرحلة الثالثة اللي هي التدوير وهي أو التدوير هو القراءة في حالة متوسطة بين مرتبتي الترتيل والحد. طبعا احنا بقرأنا الكش الترتيل. الترتيل يعني لما بنقرأ مثلا الترتيل ناخد مثال عليه بنتذكر شيخنا الشيخ عبد الباسط لما بيرتل القرآن وكده فبيكون اسرع من التحقيق شوية وبينغموا فيه بقى القراء يعني ما شاء الله عليهم. يعني نيجي للتدوير وقلنا التدوير هو القراءة في حالة متوسطة بين مرتبتي الترتيل والحدث وهو الذي ورد عن اكثر الائمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه حد الاشباع. والتدوير زي قراءة الأئمة في الإبل في المنبر كده يا جماعة وفي القبلة عندما يصلي بالمسلمين. فالتدوير مثلا نقرأ الفاتحة بيه سبحان الله هي مرتبة بين الترتيل والحذر. فأنا الترتيل عرفناه يعني أسرع من التحقيق شوية والحذر هناخده إن شاء الله. فخلينا نقرأ التدوير كالقراءة المعتادة لقراءة المشايخ يعني اللي بنسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم هذه مرحلة التدوير. نيجي بقى للمرحلة الأخيرة إن شاء الله حتى لا يتخفى عليكم اللي هو مرحلة الحذر وهي لغة مصدر من حذر يحذر حذرا يعني أسرع أو هو من الحذر الذي هو الهبوط من مكان عالي لأنه الإسراع من يعني بيلزم هذا الشيء. اما اصطلاحا بقى ما في المعنى ده هو عند اهل هذا الفن هو الاسراع في القراءه او في معنى ثاني ادراج القراءه. طبعا ما نسرعش او ندرج في القراءه يا جماعه واحنا قاعدين بنكسر في الاحكام ما بطرش. فمع مراعاة احكام التجويد من اظهار كالعادة وادغام وقصر ومد ووقف وابتداء ووصف ومخارج واصفار للحروف وغير ذلك من احكام التجويد. وكل ده مهم جدا ان احنا نعرفه ونطبقه على ايد شيخ متخصص اثناء التلقي او الاقراء كما هي السنة المتبعة في تعلم واخذ وحفظ القرآن الكريم. ما جيش واحد بقى يقول لي ايه انا عندي جميع احكام جميع الكتب بقى اللي بتتكلم عن احكام التجويد والقراءات كلها وبتاع انا هتعلم من تعاد مشايخ. اقول له مش هتتعلم في العلم ده بقى بالذات، مش هتتعلم لوحدك من كتاب ده، انت لازم تسمع وتقرأ وتغلط وتصحح لك، والمراتب كلها صحيحة وجائزة والاجر عليها ان شاء الله تعالى حصل. بس في معلومة بالنسبة للحدث، طبعا بنسمع المشايخنا في الحرم بالذات معروفة عنهم دي قراءة الحدث في التراويح، شيخنا الشريم والسديش وغيرهم من المشايخ بيقرأوا يعني القراءة دي الحدري في قراءة التراويح. والحدث يعني صراحة يا جماعة ده القارئ المتقن جدا هو اللي يقرأ بالحدث، يعني واحد ماشي بكرفات وسايق سيارة ومشيل على 120 أو 130 كيلو أو 150 كيلو في الساعة، هنقول له لا ده انت ما كنتش شاطر بقى ومتمكن في السواقة هتعمل حدث بسهولة أوي. فكذلك اللي بيقرأ القرآن يعني مش متمكن قوي من القراءة، ما جيش يعني يدبك أول حاجة في الحدر كده، أقول له لا يا حبيبي يرجع التخطيط الأول وشوية شوية. فيعني كده ونشوف بقى إن شاء الله الأبيات من متن الجزرية قال إيه بالنسبة لهذا الأمر. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. نعم ريت القرآن على فكرة يا جماعة ما بدهاش أي تعسف ولا تكلف، الحروف تأتي كده بطبيعتها وعلى السليقة إن شاء الله، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نعم فعلينا إن إحنا قاعدين كده دايما على أساس نعرف نقرأ القرآن صح، نقعد بقى إيه الحروف اللي مش عارفين نقرأها وبنغرفها دايما، نقول إس إس إس إس إس إش إش, إش كده شين سين ها قا طا نقعد بقى ايه بالفكين كده نقعد ندرب نفسنا على الحروف حتى ان احنا نتعلم. هي كده قراءة القرآن سهلة خالص. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اما حكم الاستعاذة وصيغتها، حكمها طبعا هي مستحبة، وقيل ان هي واجبة في اول السورة طبعا او في وسطها يعني، ودليل ذلك قول الله عز وجل واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما فيش خلاف أن الاستعاذة ليست من القرآن ولكنها تقرأ عند قراءة القرآن الكريم. صيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس يقول أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بس يا أخي أو ربنا قال وإذا قرأت القرآن أو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الصيغة اللي احنا نعرفها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي لها أربع حالات طبعا الاستعاذة، حالتان يشهر بها فيهما وحالتان يصر بها فيهما. فيجهر بها عند القراءة في المحافل والتعليم، يعني ينصف السامع للقراءة من أولها يعني، ويسر بها عند القراءة في الصلاة والإنفراد، وأيضا إذا قرأ القارئ مع جماعة ولم يكن هو المبتدئ يعني. ده بالنسبة للاستعاذة بمنتهى السهولة. أما البسملة فصيغتها وحكمها وحالتها هنتكلم عنها إن شاء الله. البسملة يا جماعة صيغة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة كما نعلم. حكمها لا خلاف لكونها بعض آية من سورة النمل، واحنا بنعرف هذا الكلام، وهي مشروعة عند البدء في القراءة ومستحسنة كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر في باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهو إيه أقطع يعني ناقص. وده حديث مرفوع لأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الخلاف كونها آية من كل سورة أو آية من الفتح. روي عن حفص عن عاصم أنها آية من الفتح ومن كل سورة إلا سورة براءة ويفصل بها بين الصور كلها إلا بين الأنفال وبراءة، معروفة دي. أما قراءتها في أواسط الصور فالاختيار حاصل للقارئ، إن شاء قرأ وإن شاء اكتفى بالاستعاذة يعني. وحالات البسملة عند الوصل بين الصورتين فلها أربع حالات يا جماعة، وده يهمنا برضو مهمة جدا. لها ثلاث حالات جائزة والرابعة غير جائزة. فالحالة الأولى نسميها من الثلاث حالات الموجودة الجائزة، والرابعة غير جائزة نقولها. الحالة الأولى هو قطع الجميع، يعني قطع آخر الصورة عن البسملة، يعني قطع آخر الصورة عن الإيه؟ عن البسملة، وقطع البسملة عن أول الصورة التالية، وقطع البسملة عن أول الصورة الإيه؟ التالية. فمثلا هناخذ مثال هو للكلام اللي احنا بنقوله دهوت ان شاء الله. مثلا بين سورة التين وسورة العلق، الحالة الأولى قطع الجميع. طيب نقول أليس الله بأحكم الحاكمين، نقف ونقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقف ونقطع. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب ده بنسميه قطع الجميع، قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن السورة اللي وراها. نيجي للحالة الثانية، قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بالسورة التالية. مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، وقفنا اهو قطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصلنا البسملة بأول السورة التالية. نيجي للحالة الثالثة، وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية. يبقى نعمل وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة اللي وراها. الحالة الرابعة، وصل آخر السورة بغير الجائزة بقى اهي، وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة التالية، وهذه غير جائزة لأن البسملة للابتداء بأول السورة وليست للانتهاء منها. حتى برضو لا يظن الظان أن البسملة في آخر يعني آية في آخر السورة، هذه غير جائزة. أما الحالة الثالثة اللي احنا قلنا وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة، نقول أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. تمام كده. أما الحالة الرابعة اللي احنا نصل البسملة بآخر السورة ونقف عليها، دي غير جائزة. طيب يا جماعة، إن شاء الله رب العالمين كده احنا أنهينا الدرس بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله في الدرس القادم هناخد أداة تلاوة القرآن ثم الذي يأتيه بإذن الله في شرح هذا الكتاب اللي هو أحكام الأحكام في تلاوة القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا من الذين يعني يتعلمون القرآن ويعلمونه للغير، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سأله عز وجل أن يقال لنا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.